الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. متى يبدع المعين والتبديع المعين؟ شغل من؟ هل كل من؟ هل كل أحد يحكم على أي شخص يراه مبتدع مبتدع، أم هذا خاص بالعلماء ونحن نقلد العلماء بهذا؟ والأمر الآخر، هل كل من وقع ببدعة فهو مبتدع؟ هل كل من وقع الأمر الأخير، وهو ما نصيحة شيخنا حفظه الله إلى الشباب الذين وسعوا في هذا الباب ويعينون كلام مطلق لعلماء على أشخاص بأعينهم، يعينون كلام مطلق للعلماء على أشخاص هم الذين يعينون وليس العالم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. ما ذكره السائل وفقه الله عز وجل أمر لابد يعني في غاية الخطورة، ولا سيما أننا نرى بين الفينة والأخرى من يتجرؤون على تقحم وإصدار مثل هذه الأحكام العظيمة التي يترتب عليها آثار خطيرة وكبيرة. وفي هذا الصدد أود أن أنبه على بعض مسائل حتى وإن أطلت قليلا، ولكن لا بد من التنبيه عليها. المسألة الأولى، اعلم رحمك الله أن القاعدة تقول يجب كف اللسان عن الحرام ويستحب صونه عن فضول المباح، فالإنسان ينبغي له أن يحذر الحذر الكبير من آفات لسانه، وإن الحكم على الآخرين من جملة ما شهدت الأدلة بأنه من جملة آفات اللسان. فإذا أصدر الإنسان حكما على بعض إخوانه بالتكفير أو التبديع، فإنه يكون بذلك قد وقع في حفرة عظيمة إذا لم يكن من أصدر عليه الحكم كذلك عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالفاحش البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل لسانه صوتا يضرب به ظهور الخلق، لا سيما من إخوانه من أهل العلم أو طلبة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا إصدار الأحكام على الآخرين من أمور الآفات اللسانية التي يتوعد عليها يوم القيامة. فإذا أصدرت شيئا من هذه الأحكام بلسانك، فإن الله عز وجل يعلم بمن صدرت عليه، يعلم من صدرت عليه هذه الكلمة. فإن كانت حقيقة فإنها تكون كلمة صادقة، وإن لم يكن الموصوف بها حقيقا بها فإنها ترجع إليك، يرجع إليك إثمها ويرجع إليك شؤمها والعياذ بالله. فإذا وصيتي لي ولإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن العلماء، وأن يكفوا ألسنتهم عن طلبة العلم، وأن يتقوا الله عز وجل في علماء الأمة، وأن لا يتهموا أحدا منهم جزافا بلا علم ولا حجة واضحة ولا برهان، وإنما هو التخرصات والهوى والظنون الكاذبة والأوهام والخيالات التي لا تمت إلى العلم بصلة، وإنما هي إلى الدجل وإلى التخييل وإلى التشكيك في سلامة هذا العالم أقرب منها إلى بيان حقيقة الأمر والواقع. فدخل في ذلك كثير من الشهوات وكثير من الأهواء، فأصبح الإنسان يبدع غيره بمجرد الشهوة والهوى، بل ربما لا يقتصر به على التبديع بل يخرجه عن دائرة الإسلام إلى الكفر بسبب ما بينهما من العداوة الشخصية والحسد أو الغيرة أو المواقف النفسية أو غير ذلك من الأهواء التي يمليها الشيطان على قلب الحاكم على أخيه. فيجب علينا أن نتقي الله وأن نكف هذا اللسان وأن نتقي خطره، فإن خطره عظيم، وسيكون هذا اللسان شاهدا علينا أو لنا يوم القيامة. فلنتق الله عز وجل فيما تلفظه ألسنتنا، فلا يجوز لنا أن نصدر شيئا من الأحكام على أحد من إخواننا إلا وعلى ذلك حجة وبرهان أوضح من شمس النهار. ولأن المتقرر أن من ثبت إسلامه واتباعه للسنة بيقين فلا يجوز تكفيره أو إخراجه عن دائرة السنة إلى البدعة وعن دائرة المتابعة إلى الإحداث إلا بيقين وبرهان قاطع. الأمر الثاني أيها الإخوان، إن التكفير أو التبديع أو التأثيم أو التفسيق كلها من أحكام الشرع، والقاعدة المتقررة تقول إن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نصدر شيئا من هذه الأحكام إلا وعليه دليل. فالتكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتبديع حق للشارع، والتفسيق والتأثيم حق من حقوق الشارع، فلا يجوز لأحد أن يؤثم غيره أو يفسق أو يبدع أو يكفر غيره بلا حجة ولا برهان، لأنه في هذا يصدر أحكاما شرعية، والأحكام الشرعية لا بد فيها من دليل. ألا ترى أن أحدا لو قال هذا واجب أو هذا حرام أو هذا مندوب أو هذا مكروه لما قبلنا كلامه إلا بعد سؤاله عن الدليل، لأنه يثبت أحكاما شرعية، فالوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة كلها أحكام شرعية، فإذا كنا لا نقبل إصدار هذه الأحكام من أحد إلا مقرونة بأدلتها، فإصدار التكفير والتبديع والتفسيق والتأثيم لا يقبل إلا بدليل وحجة ظاهرة وبرهان أوضح من شمس النهار من باب أولى. فلا نقبل شيئا من هذه الأحكام إلا بدليل. فإذا سمعنا أحدا يكفر أو يبدع أحدا أو يؤثم أو يفسق أحدا، فقبل أن نقبل كلامه وقبل أن نعتمده وقبل أن نبني عليه أحكاما أو نتعامل مع الشخص المحكوم عليه بمقتضى حكم هذا الرجل، لابد أولا أن ننظر في مستنده، أن ننظر في دليله، أن ننظر في حجته وبرهانه. فإن كانت مقبولة عند العلماء وعند النقاط فأهلا وسهلا، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقع في عرض أحد بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات والتخرصات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ثم مما أنبه عليه أيضا أن القاعدة تقول الحكم على الآخرين وقف على العلماء المتأهلين، وقف على المتأهلين، فهذا ليس يقبل من أي أحد. أطفال صغار لم يمشوا أنوفهم بعد في العلم، وليس عندهم من العلم إلا شيئا يسيرا ونزرا قليلا، وتجدهم يتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. إنها الجرأة على الشرع، إنها الجرأة على الله، إنها قلة الأدب، إنها ضعف الحياء من الله عز وجل، وقلة الدين وقلة المراقبة. فإذا رأيت الإنسان يتقحم في الكلام فيما لا يخول له بالكلام فيه، فاعلم أنه قليل حياء من الله عز وجل، قل حياؤه فتكلم. فإذا لا يجوز أن نقبل هذه الأحكام العظيمة التي تترتب عليها هذه الآثار الكبيرة إلا بعد أن ننظر ممن صدرت. فإذا كانت صدرت من أهلها الراسخين العارفين المتأهلين لإصدارها فنحن نقبلها وعلى العين والرأس ونعتمدها إذا كان لها حجة وبرهان كما ذكرت. وأما إن صدرت من أطفال صغار في العلم ومن أناس أحداث ومن أناس لو تكلموا في علف بهيمة لما قبلنا كلامهم أصلا، فكيف نقبل كلامهم في مثل هذه الأحكام العظيمة؟ فالطلاب الصغار وأحداث الأسنان والعوام ومن لم يتأهلوا لمرتبة الاجتهاد لا حق لهم أن يصدروا هذه الأحكام. ولذلك ينص العلماء على أن إصدار التحليل والتحريم لا يسوغ لكل أحد، بل لا يجوز إلا ممن بلغ رتبة الاجتهاد. فإذا التكفير والتبديع من جملة الأحكام الشرعية التي نشترط فيها بلوغ رتبة الاجتهاد والتأهل والمعرفة، فهذه الأحكام لا يجوز أن نسمعها من أي أحد ممن هب ودب، بل لا نسمعها إلا من أهل العلم الراسخين، أهل العلم المتأهلين، أهل العلم المجتهدين، أهل العلم العارفين بذلك. ومما أريد التنبيه عليه أيضا أن القاعدة المتقررة تقول إن التبديع العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا رأينا رجلا يفعل بدعة فإن عندنا فعلا وفاعلا، فإننا نعطي حينئذ الفعل حكما فعلى ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة، فنقول هذا فعل بدعة، هذا فعل مخالفة، هذا عنده محدثة، عنده منكرة، فنحكم على فعله بحكم، ولكن لا نعدي هذا الحكم من الفعل إلى فاعله إلا بعد مرور على محطات معينة يسميها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وقد ذكرتها مفصلة في كتاب لي اسمه قواعد الحكم على الآخرين وفي غيرها من رسائلي، لأن هذا من الأمور التي أنبه عليها طلبة العلم كثيرا، وهي ألا يجعلوا تلازما ذاتيا بين الوقوع في البدعة والحكم على من وقع. ليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل بأنه كفر والحكم على الفاعل بأنه كافر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والجامع في ذلك أيها الإخوان أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، وأن نتقي الله في إخواننا، وأن نكون ممن ناصح لا وأن نكون متناصحين لا متفاضحين، متعاونين على الخير، آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر. وينبغي لنا أن ننتبه أيضا إلى حظوظ النفس في مثل إصدار هذه الأحكام، كما انتبه العلماء لذلك وقرروا قاعدة تقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد النقد: وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك. إذن شهوات النفوس في مثل إصدار هذه الأحكام لا يخلو منها إلا من تجرد لله وصف نيته لله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يطهر ألسنتنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. ومن أراد الاستزادة من هذه القواعد وهذه الأصول في الحكم على الآخرين فللعبد الضعيف المقصر في جنب الله رسالة اسمها قواعد في الحكم على الآخرين، وهي موجودة في صفحة على الشبكة العنكبوتية، والله أعلم.